وعلاكم بقادة المكلفين وأن ذلك أمر مهم واجب وأن من خلف عن ذلك فلا صلاة له. المعنى لا صلاة كاملة. أما الإجزاء فالجمهور على تصح ولكن وتجزي لكنه قد فاته فضل الجماعة واستحق إيه من التخلف فيكون معنى لا صلاة له يعني كاملة بل ناقصة قد أصابه فيها الإثم. والحديث لا بأس به يزاد على فرق مسلم وجاء في هذا المعنى ما يدل على الوجوب أيضا الفاظ أخرى. فالحاصل أن الحديث المذكور كلها تدل على وجوب أداء صلاة الجماعة وعلى فضل أدائها في الجماعة وأن لها فضلا عظيما وأن الواجب الحذر من متابعة النفاق في التخلف بل يجب عليه يبادر ويسارع إلى أسباب أهل الإيمان والتخلف بأخلاق أهل الإيمان والحذر من أخلاق المنافقين في هذه المسألة وفي غيرها لأن أخلاقهم ذميمة. والله جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا يتقاموا بشأن يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا. فأخلاقهم ذميمة يجب الحذر منها ومن جملتها التكاسل والتكاسل عن الصلاة مطلقة وعن أدائها في الجماعة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليك. أحدهما دلت على صحته عن صحة الصلاة وعند المساجد الحج يأتي من كان محمد الذي كسب الآخر وغيره أحسن قال بعضهم نكر ولكن قلت أنا نكرت وكذا كذا والجمهور كذا ظاهر بعض الأحاديث. نعم قال الحديث يزيد ما أمر عليك الصلاة. نعم نعم وراثي الجماعة وحديثه عن الغيرة في متابعة الإيمان وحديث أبي سعيد تقدم إلى الصلاة والمسارعة إليها عن زيد صلاة الجماعة النافلة وفي بيان فضل المكتوبة في فضل صلاة النافلة في البيت. أما حديث الأسود هو يدل على أنه لا ينبغي المؤمن أن يجلس والناس يصلون فإن ذلك يشبه حالة الكفار ويوجب التهمة والغيبة ولا يليق به أن يجلس والناس يصلون. ولهذا لما جاء بالشخصين لما قيل إنهما لم يصليا كان هذا في منى حديث الوداع لما قيل إن هذا لم يصليا معنا دعا بهما فجاء بهما ترد فرائصهما. هذا يدل على أنه مهيب عند أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يهابونه ويذلونه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء بهما شد بهما الخوف بكونهما لا يدريان ماذا يفعل بهما فسألهما عليه الصلاة والسلام ما الذي أوجب لهما التخلف عن صلاة الجماعة فبين أمرهما وقال إن صلاة في رحالنا. فكان منى يتفرق فيه الناس يغلق في مخيمه ويبعد بعضهم عن بعض فلا يمكن عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخيمهما لأنهما ظنت المشقة والتباعد ولكن قال لهما لا تفعلا لا تفعلا مثل هذا العمل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركما ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة لا تفعلا ما فعلتم الآن من التخلف عن الصلاة لن تحضرونها بعلة أنكم صليتم سابقا بل متى حضرتم الصلاة فصلوا مع الناس. وهذا يدل على ينبغي المؤمن اذا حضر الصلاه ان يصلي ولو كان قد صلى ثم بين انها نافله ليس فريضه ولكنها نافله لكن لا يريح المؤمن ان يجلس والناس يصلون. ومثل هذا ما جاء الحديث الاخر انه كان ذات يوم اقيمت الصلاه ومر على محجه من ازرع وهو جالس وقال ما لك اتصلي الست برجل مسلم قال قد صليت يا رسول الله فأمره بأن يصلي مع الناس. والمسألة واضحة في هذا الباب ليس فيها إشكال لأن جلوسه والناس يصلون يوجب ذيبة ويظن السوء فيه، وربما تعلل به من يتكاسل فيقول صليته يكذب فيظهر مظهر المشاق والمخالف. ومن هذا الباب حديث ابي ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الامراء الذين يصلون الصلاه عن وقتها قال اصلي صلاه عن وقتها فان اقيمت وانت لست تصلي معه فان لك نافله ولا تقل صليت فلا اصلي. والخلاصه ان الواجب على المتاكد والمسؤول من حضر قوما يصلون ان يصلي معهم وتكون له نافله سواء كان في المسجد او في غير المسجد، يعم حد ابي ذر ويعم حد يزيد الاسود، فانه يعم الذين يصلون في المسجد او في الصحراء والبريه او في اي مكان، لان العله موجوده في الجميع. وفي هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فانه صلى الله عليه وسلم فجههما وعلمهما ولم يعنف عليهما ولا يسبهما، فعلهما لانهما مظلة في الجهل فرفق بهما عليه الصلاه والسلام وعلمهما. هذا يدل على ينبغي للمؤمن الذي يعلم الناس ان يرفق بهم ويرشدهم بالتي احسن حتى لا ينجو، وحتى يكون ذلك اقرب الى قبول الحق ووصوله الى قلب الموعود المذكر. ومن هذا قصته مع الذي بال الاعرابي الذي بال لما هم به الصحابه يقعوا به، امرهم ان يكفوا عنه وعلمهم وقال لهم انكم ميسرين وينفعكم مع السنين. وهذا كله باب واحد في تعليم الناس وارشادهم، الا من ظلم، الا من تعدى وظلم وكابر وابى ان يقبل الحق هذا له شان اخر. ولهذا قال سبحانه ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا لمن ظلموا لهم، استاذ الظالم فله جزاء اخر. اذا علم المؤمن ووجه الى الخير فامتثل هذا هو المطلوب. اما اذا كابر وعاند وقال لا افعل هذا او هذا يحتاج الى امر اخر من الضغط عليه وتعزيره الى فهو مقام ذلك، لانه حين ينتقل معه الى الحال الاخرى التي تردعه او ثالث عن المكابره وعن التاخر عما ينبغي. الحديث الثاني حديث هريره في قصه في متابعه الامام وعدم مسابقته، فالامام جعل يتم به مثال شرع الله الامامه ليأتم المؤمنون بالامام وتنتظر صلاتهم ويؤدونها على هيئه مناسبه، هيئه شرعيه، هيئه فيها الادب وفيها النظام، كما يكون هذا في الجهاد في سبيل الله وفي القتال يكون في الصلاه ايضا، فلا بد ان تؤدى بنظام واتباع الامام وعدم المسابقه واختلاف. وجعل ينتظموا في صلاتهم ويؤدوها على النحو الذي شرعه الله عز وجل متابعين لإمامهم لا مسابقين ولا متأخرين. ولهذا أمرهم بأن يتابعوا، فإذا ركع ركعوا وإذا كبر كبروا إلى آخره، ولا تكبروا ولا تركعوا، هذا يكون تأكيد لمقام المتابعة باب التأكيد والإبلاغ والمبالغة في التعليم، فإن المتابعة تقتضي هذا. ولا تقول ولا تكبر حتى تكبر ولا تركع حتى تركع وتسجد حتى تسجد لإيضاح المقصود، وأن المقصود أن يتأخروا عنه لكن من دون مهلة. ولهذا قال فاركعوا، والفاتع في التقييد باتصال، فالمعنى أنه يتأخر عنه لكن لا يتأخر كثيرا بل قليلا، إذا انتهى صوته مكبرا كبروا، فإذا استوى راكعا ركعوا، وإذا استوى ساجدا سجدوا من غير مهلة. هذا هو المشروع للمأمورين مع الإمام. ولم يذكر النية، قال لا تنوى غير نية، فدل على نية سامحة فيها، ذكر الأفعال والأقوال وسكت عن النية، فدل على نية مغتفرة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في بعض أنواع صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم جاء الطائفة صلى ركعتين هما له نافلة وهما لهم فريضة، نيته النفل ونيته الفرض. وهكذا حديث معاذ لما صلى بأصحابه العشاء وصلى مع الفرض نيته نفل ونيته فرض. ومن هذا أخذ العلماء جواز تأدية الإمام خلف فرض وله نية، فإذا جاء من صلى ولم يصلي الظهر فوجد يصلي العصر صلى معه وله نيته، هذا هو المختار. وفيه مسألة خلاف لكن هذا هو الأظهر، فصلى على الجماعة. فلو أن قوما صلوا

وعرف أن أمر قد أمن منه لأن الوحي قد انقطع من وجود عليه الصلاة والسلام فأمن الفرد. فلهذا بقيت صلاة الجماعة ليس لها معارض ففعلها المسلمون في عهد عمر ومن بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أخذا بالسنة وأخذا بالمعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما في غير ذلك فالنافلة أفضل في البيت أفضل أما الفرائض في المساجد. ولهذا الحديث الصحيح الآخر اجعلوا من صلاة الوتر ولا تتخذوها قبورا رواه الشيخان رواه مسلم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فالسنة أن تتخذ البيوت محل للصلاة في النافلة ولا والفرائض في المساجد فيكون البيت حظه من بركة الصلاة وغيرها والمسجد ما شرع الله فيه من الفرائض وما يتبعها من حيث المسجد وصلاة الخصوص وصلاة الأعياد نحو ذلك. نعم صلاة الكسوف في بيت الكسوف في بيت مع مصلحة فيه لا تفوت في الجماعة ولا يزيد على ما شرع الله. نعم وليس من قادر صلى العشاء قبل ما يخدم الترتيب ينبغي يسقط العلة يفوت الجماعة يتركها الجماعة ولكن ليس بظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها ونظمها على الصلاه والسلام كما نظمها الله. نعم هل هذا نظير اصلا في خط الترتيب؟ ما خط الترتيب الا اذا كان عن نسيان. يا شيخ يمكن ان يصلي ثلاث ركعات المغرب ثم يدخل معها العشاء الركعه الاخيره لا تنظر الجماعه. مو لا ينبغي ظاهر انه لا ينتظر ينتظر حتى يصلي معه ثم يصلي وحده من جماعة ما تفوت يعني. ما أعلم به أو ما لا أسمع له من يقارن يعني. من يصلي فريضتين في فريضة نعم لا مو كذا شيء قصدي مثلا يصلي المغرب إذا أتى المصلون العشاء يصلي منفردا المغرب ثم يدخل معهم العشاء الركعة الأخيرة فيجمع لهم الترتيب وإدراك الجماعة. مو بنا أقول بأن معناه أن هو الجماعة كبيرة ثلاث ركعات مشاقة النظام مشاقة قد يفوتونه قد يكون أسرع منه يلغاض كنا نصلي وحده ونصلي جماعة خلاف المظهر الشرعي الذي صلى الله عليه وسلم أنكر من يكون من كان يصلي وحده وقد قيمت الصلاة الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة يعني حاضرة الصلاة إلا التي أقيمت. وإذا صلى شيء النظام مشاقة نعم إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجد آخر صلاة الظهر والعصر مثلا أدرك معه ركعتين يصلي معه لكن من قال أكتفي بالركعتين وأجعلها نافلة هل يصير ذلك أو يكمل؟ ما صار الله من يكمل الله من يكمل يعني إذا دخل معهم صلى معهم صلاة كاملة. أنا أقول الله عنك يحصل اختلاف نية بين الإمام والمأموم اختلاف في نية الإمام والمأموم ما أشار الأقوال والأحوال هذا من شغل التقليد أو مش شغل التقليد الأعمال خلاص يخشى عليه اللي عنده خلاف السنة أحسن الله لك الاقتداء المأمومين بالإمام وإن لم يراه اقتداء المأمومين بالإمام إذا لم يراه كان بينهما مثلا فاصل شارع أو مثلا المكبرات الآن يعني كان لما نسمع لأن المأمومين يسمعون الإمام فلا بأس لكن الآن المكبرات تدفع الصوت إلى أماكن بعيدة نقرب الله أعلم مثل ما قرر لا يتعب إلا في أحد حالين إما أن يكون في المسجد المتابع أو في هذا المسجد يرى الإمام والمأمومين تنقطع الصوت أن تأخذ في الاختلاف فلا بأس. أما إذا قلت لا يرى الصوت لا يرى الإمام ولا المأموم ليس في المسجد بل الخارج إذا يسمع الصوت فالصوت يذهب إلى بعيد ولا يصح الاختلاف. ولو كان بينهما فاصل مثلا ولو كان بينهما فاصل كالسفينة في البحر أو الشارع أو السكة والخلوة مثلا الخلوات تكون في خلوة مثلا في خلف

فينبغي للمؤمن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فان فعله هو التخفيف، ان امر بالتخفيف وفعله يفسر ذلك، لان التخفيف والتطويل امر نسبي، فقد يعد قوم تطويل انسان تخفيفا، وقد يعد اخرون تخفيف انسان تطويلا، وامر نسبي، فلا يمكن ضبطه الا بفعل النبي عليه الصلاه والسلام، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه هو التخفيف، وما زاد على زياده بينه واضحه هو التفخيم. وفي حديث عائشه رضي الله عنها، حديث ثاني عن عائشه في قصه وفاه النبي هريره عليه الصلاه والسلام، فيها ان الصديق فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى الناس في مرضه، كان هذا المرض ممتع عليه الصلاه والسلام، فجلس عن يساره كان عمر قد أقام للناس الصلاة، وجد من الخفة وخرج وهذا بين عباس عمه وبين ابن عمه علي حتى أجلسوه أي أسنى بكر بأمره عليه الصلاة والسلام، وصار يصلي بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر على حاله قائما يبلغ الناس الصلاة عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على أمور وعلى فوائد مهمة، منها حرصه صلى الله عليه وسلم على التبليغ بالفعل والقول عليه الصلاه والسلام، فانه كان انصح الناس للناس واكملهم امانه وتبليغا، ومنها حرصه على الجماعه واداء الصلاه في الجماعه حتى وهو يهادى من الرجلين، ولهذا كان بعض الصحابه يتاسى بهذا فيسابق يهادى من الرجلين حتى يقام في الصف حرصا على الجماعه، لهذا الحث على الجماعه والحرص عليها ولو كان يهادى بين الرجلين من اجل فضل الجماعه ومن اجل ترغيب الناس في ذلك حتى يتاسى به. ومن الفوائد ان الماموم يكون عن يمين الامام، اذا كان واحدا يكون عن يمين الامام، ومنها انه يجوز ان يكون النائب المبلغ عن يمين الامام لا في الصف إذا كان في مصلحة يراه الناس ويكون أبلغ لصوته أو لأسباب أخرى، أما إذا كان ما هناك مصلحة ولا أسباب فإذا يكون مع الناس ويبلغه مع الناس في الصف، لكن هذه الواقعة تدل على أنه إذا كان هناك مصلحة يكون عن يمين الإمام. ومنها جواز صلاة المؤمنين قياما فجالس، وأما الأمر بقول صلوا صلوا موسى ليس للوجوب بل للندب، هذه القاعدة، إن أمر النبي بشيء ثم فعل خلافه ففعله يدل على عدم الوجوب، وإن نهى عن شيء ثم فعله فإنه يدل على عدم التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء ويفعله محرم ولا يأمر بشيء ويتركه واجب، وهو أسرع الناس إلى كل خير، لكن فعله يبين للناس مراده ويكون فعله راجحا لأهل البلاغ، وإن كان فعل غيره ليس راجح لكن فعله لما نهى عنه أظن راجح لأجل البيان، وتركه لما أمر به يكون راجحا لأجل البيان، فيكون مأجورا على بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى مأموما وأن الإمام هو أبو بكر، ولكن الصواب والراجح عند أهل العلم ما ذكرته عائشة هنا، وأنه هو الإمام صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مأموم مبلغ، ولم يثبت أنه صلى خلف أحد من أمته إلا صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات صباح عن الجماعة وذهب يقضي حاجته معه المغيرة، فلما أبطأ على الناس قدموا عبد الرحمن صلاة الفجر وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بهم وصلى ركعة، فلما رأوا عبد الرحمن أراد يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل، وصف مع الناس عليه الصلاة والسلام هو المغيرة، فصلوا مع عبد الرحمن ما بقي وما أدركوا واحدة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقام المغيرة فصليا تلك الركعة التي فاتتهما، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لنفسه وصلى مولاه نفسه، فدل ذلك على ان ما فاته بعض الصلاه يقضي بعد الصلاه ويقضي وحده، لا يكون اماما لغيره، هذا هو مشروع كما فعله النبي مع المغيره. وفيه فضل لعبد الرحمن ومن طبع وصلى خلفه النبي عليه الصلاه والسلام، ولما سلم قال احسنتم او اصبتم، فدل ذلك على ان من تاخر عن المامومين وصلوا انه قد احسن، فلا ينبغي لمن ينكر عليهم كما يفعل بعض الجهله اذا صلوا وقد تاخر عنهم حبسهم ينكر عليهم ربما امرهم بالاعاده، هذا غلط كبير خالف للسنه، وتاخر عنهم عن العاده وصلوا فلا حرج ولا باس ولا اعاده عليهم، ولا ينبغي ان يتكلم ولا ينبغي ان يكره ذلك. وقد صلى ابو بكر بالناس في المرات الاخرى لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمر نفسه بينهم، فلما كبر ابو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف وتقدم حتى صار خلف ابي بكر، وصلى الناس يصفقون يصفقون حتى انتبه ابو بكر وتبكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتبكر رضي الله عنه، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله النبي ان يكمل، فرفع يديه وحمد الله ثم تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هذا يدل على ان الامام مخير، ان شاء تقدم صلى بعض الرعيه وصلى بعض الجماعه ثم جاءه في الصلاه مخير، ان شاء تقدم ان شاء ترك، والافضل الترك اذا كانوا قد صلوا شيئا وصلوا ركعه اكثر ففعلهم من ستيات الرحمن، اما اذا كان اول ركعه فهو مخير، ان شاء قد تقدم وصلى بهم لنفت فيه، وإن شاء صلى مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دوران التخفيف ويؤمنا بالصافات في بعض الأحيان، فدل ذلك على أن التخفيف لا ينافي وأن يطول بعض الأحيان للتعليم أو لمصلحة دعت إلى ذلك. قال أبو سعيد ربما قام النبي صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي فيجلس في الركعة الأولى، فدل على أن قد يطول الظهر تطويلا كثيرا، هذا يدل على ان الامام له ان يطول بعض الاحيان للتعليم او لحاجه عرضت للمأمومين او لتاخرهم الى الحق او ما اشبه ذلك من اسباب دعت الى ذلك، لكن لا يكون هو الغالب، الغالب هو مراعاه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المشقه، بل يصلي صلاه متوسطه ليس فيها طول يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالطمانينه ويخل باداء المشروع في الركوع والسجود. الحديث الرابع والخامس حديث عمر بن سلمة وابن مسعود البدري الأنصاري، عمر بن سلمة جرمي بن سلمان بن سلمة، وهكذا بن سلمة من الأنصار سلمان، ففي السلم عند النسبة وعند الإفراد وسلمة وعند النسبة وسلمة، وهذا عمر بن سلمة الكسر الجرمي أصحابي صغير. يقول في حديثه ان قد عليهم عليهم والده سلمه، فقال قد يفعلهم من ذي حقه، وانه سمعه يقول اذا حضرت الصلاه ينزل لكم احدكم ولي امكم، قال يؤم ويؤم، وام بالضم اتباعا لضم الكاف والفتح للاصل لان المشدد يفتح، لن يصح لن يحل لن يؤم يفتح الجسد. ولي امكم اكثركم قرانا، قال فنظروا فلم يكن احد اكثر من القران فقدموني، وانا من 76 سنين الحديث. وفي حديث ابن مسعود يوم قضى ابن مسعود، هذا هو عقبه بن عمرو الانصاري البدر، وقع في بعض النسخ تصحيح لابن مسعود غلط ابو مسعود، يوم قضى قضاه من كتاب الله، فان كان القران سواه فعلمه بالسنه، وكان السنه سواه فقد مهيضا، في خير السفر أقدم سنة وفي الأكل سلما يعني إسلاما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه وفي الأكل في أهله، ولا يقف بيتي على بيته إلا بإذنه، رواه مسلم. وفي الرياض الناجع عن جابر، ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنة وإسلامه معك، رواية جابر هي ضعيفة لا يتعلق عليها كما قال المؤلف رحمه الله. ويدل الحديثان على شرعية تقديم أهل القرآن الإمامة، وهذا القرآن هو أهل العلم أن القرآن هو أصل العلم، فالقراء هم أهل العلم والبصيرة والفقه في الدين، فيقدم أقرأهم. فهذا العلماء بمعنى أقرأهم على مرتبة الود من الصفة والمرتبة الأكثر. يعني أمر بن سلمة يؤيد قول من قال أن المراد بالآية أقرأ الأكثر، لأن رواية تفسر بعضها بعضا، يعني أمر كفاؤه قرآنا، هذا يبين أن أقرأ من أكثر قراءة، كما يقال أجود الناس من أكثرهم جودا وإنفاقا. وقال بعضها العلم أقرأ يعني أجود، كما يقال فلان أشجع الناس أحسن الناس قراءة، ومن جهة النظر جهة الصفة. تفسير السنة بالسنة أظهر من تفسيرها بالرأي المجرد المحتمل، أي الأقرأ تكون مبالغة في التقديم، ويحتمل جودة ويحتمل كثرة، لكن رواية عمرو بن سلمة تفسر المعنى وأنه كثرة، أنه كان أكثر، لأن الغالب أن الصحابة كانوا يعتنون بهذا وهذا، يعتنون بالجودة ويعتنون بالكثرة، فمن كان أكثر صدق عليه الأقرأ من جهة كثرة ما معه، ومن جهة أنهم في الغالب متقادمون في الصفة، ولأن أكثر قرآنا الغالب يكون أكثر علما بالأحكام الشرعية. يقال عندي الآن أن التفسير الأقرأ بالأكثر قرآن أولى، لأنه تفسير للسنة بالسنة، ولأن الغالب على من كان أكثر قرآنا أن يكون أكثر علما وأكثر فقها في الأحكام الشرعية، فيكون هذا أولى. فإن تساووا فأجودهم من جهة حسن القراءة والعناية بالحروف تدويرها ونحو ذلك، ما يكون في نوع من التحسين عند التساوي تنظر الكيفية، وعند كثرة يقدم أكثر قرآنا كما هو نص عمر حديث عمر سلمة. فإن تساووا أو تقاربوا في ذلك فأعلموا بالسنة ثقا فيها ومعنى كلها، فإن تساووا أو تقاربوا فأعلموا هجرة، الهجرة أول المهاجر أولا آخر غالب أكثر علما. فإن تساووا أو كانوا كلهم والأولد في الإسلام لكم مهاجرين فأقدموا سلما، يعني إسلاما هو أكبر سنة كما جاء في الأخرى، وكان أكبر سنا فهو أقدم سلما. فإن كانوا أصلهم كفار ثم أسلموا فأقدمهم إسلاما، من جيش أقدمهم أقدم الهجرة ويقدم. وهذا بغاية الحسن وبغاية العناية، وهذا من محاسن الشريعة ومن كمالاتها أن رعت هذه الأمور وجعلت الناس منازل بحسب علمهم وما يدل على العلم ويرشد إليه، وأن السلطان صاحب البيت أولى من إمامة سلطانه وبيته وأولى بتكريمته ومجلسه إلا يؤثر، فآثر وآذن فلا بأس، فآذن أن يؤم أن يؤمه غيره في سلطانه وفي أهله بعلمه وفضله ونحو ذلك فلا بأس. كذلك إذا أذن بالجلوس على تكريمته وهو محل جلوسه الخاص فلا بأس، هذا إليه، فإذا أذن فيه فلا بأس. وأما وفي دلالة على علي عمرو بن سلمة دلالة على جواز إمامة الصغير إذا عقل وميز، كثير من الفقهاء يرون أنه لا يؤم ولا يحصل به المصافحة، وهذا قول غلط ضعيف، والصواب أنه يؤم ويصاف، وصف أنس مع اليتيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل من النوافل والفرائض سواء الأحكام إلا ما خصه الدليل. وأما عمرو هنا فهو صغير لعلمه وظنه وفي قراءته، فدل ذلك على أن الصغير يكون إماما إذا كان أهلا لذلك لعلمه وفي قراءته تمييزا، ويكون إماما وإن كان صغيرا ابن سبع سنين أو ثلاث سنين، ويحمل الشك على السبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أباكم أبناء سبع لأن غالبا ابن السبع هو صاحب التمييز. فيؤم القوم وإن كانوا كبارا وإن كانوا جنوخا إذا كان أعلم منهم وأقرأ منهم. فكان يتقن الصلاة ويقوم بها كما ينبغي فإنه يقدم. هذا الحديث الصحيح. أما حديث جابر لا تأمر امرأة بعدوان ولا أعراض مهاجرة ولا فاجرة مؤمنة هو ضعيف الإسلام، ولكن الجزء منه في عدم ما تمرأة للرجال هذا حق ولا عليها بالعلم. فلا تقولين للرجال بل تكون محياة للنساء ولا تعم الرجال، لأن الإمامة نعم امرأة السلطنة وهي لا تصلح لذلك. الصحيح لا يفعى قوم ولا عورة امرأة فلا يليق، ولأنها عورة فإذا نطوى للنساء قد تفتنهم وإما فرجية قد تفتنهم الرجال فلا تليق إما نطوى للرجال. ولا أعراب المهاجرة هذا ليس بجيد لضعف الحديث، فإذا كان الأعرابي أحسن علما وأجود علما من المهاجر فلا بأس بحاجة إلى أن يسأل المتقدم. ولا فاجر مؤمن صحيح لولا ألا يتهم فاجر مؤمن، لكن إذا كان هناك داعي موجود لسلطانه وإمرته فلا بأس لأنه هو الأئمة الأمراء هو الأئمة. ولا فاجر مؤمن صحيح لولا ألا يتهم فاجر مؤمن، لكن إذا كان هناك داعي موجود لسلطانه وإمرته فلا بأس لأنه هو الأئمة الأمراء هو الأئمة، فلا بأس أن يصلى قبلهم ويقول أئمة كما جرى في أهل السلف الصالح وكما جرى الحجاج الحجاج. وإذا أما غيره جعل غيره لهم جعل غيره يؤم تنازل كان هذا أفضل حق إذا عرف نفسه وتنازل أو أشار إليه من يستطيع ذلك أن يجعل غيره إماما من التقوى والعلم والفضل كان هذا أولى حتى تطمئن القلوب وحتى تصلح النفوس وحتى تكون هذا أوثق للصلاة. فإن لم يتيسر جاز صلى للناس في الحديث الصحيح صلوا لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم فإن أساءوا فلكم عليهم ولغيره من الأدلة الدالة على أمراهم أولى الناس بهذا. نعم الله أعلم. والله لا بأس لا بأس من هذا الحديث أدعو إليه أن الحرمين واسعة بعيدة في الأرجاء. بعض الناس ما قال من جرب ذلك بعض الناس لا يسمع صوتها لما يسمع في بعض الأحيان يحفى صوته بعض الأئمة ما يرفع صوته كما ينبغي فيبلغ فيه شيطة للناس. نعم في وجه هذا لأنها لا تجب عليه هذا والصلاة من الأباس. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بفضل الجماعة وبمنع صلاة الرجل خلف الصف بمنع العدو السرعة التوجه إلى الصلاة. الحديث الأول حديث وابس عن المعبد يوالي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم صلاة في وحده أمره يعيد الصلاة. قال أحمد وأبو الوكيل حسن صاحب بن حبان ونحو بن حبان عن طريق بن علي لا صلاة لمن خلف الصف. والحديث وابس عن الطبراني أنا دخلت معه أول صلاة رجلا. وراه أحمد وغيره عن علي بن شيبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن خلف الصف ولا بأس بإسناده. هذه الحديث الثلاثة حديث وابصة حديث طلب علي الحنفي حديث علي بن شيبان كلها تدل على أن لا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده بل عليه أن يصلي مع الناس ثم يدخل في الصف. قال من صلى خلف الصف يؤمر بالإعادة لكونه وقف موقفا لا يليق ولا يقره الشرع فوجب عليه يعيد. والحديث الثلاث لا بأس بها حجة قائمة في منع الإفراد هذا الصف، كما يدل عليه أيضا حديث أبي بكر المتقدم ذلك الله حرصه ولا تعود، فنهى أن يعود إلى ركوعه دون الصف. الصلاة أربعة في المقام، والواجب على من جاء أن لا يلتمس له فرجة ولا يقف وحده، بل يتابع الصف ويتأمل ويغرس بين الناس حتى يسد الفرج وحتى يفتح له فرجة في آخر الصف أو في أثناء الصف تتسع له من دون أذى. فإن وجد تقدم صف أعين الإمام ولا بأس للحاجة، أما يصلي خلف الصف فلا، فإن فعل أمر بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في الإعادة. لكن لو ركع ثم دخل في الصف فلا حرج كما فعله أبو بكر فيما تقدم، ولم يأمر النبي بالإعادة، فدل ذلك على أن من ركع من الصف ثم دخل في الصف أو جاء صف معه آخر فلا حرج، جاء من الأدلة التي جاءت في الباب. وإنما صرف صلاته إذا استمر في ذلك وسجد أو كمل الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب. وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة وأن هذا من باب الأدب ومن الكمال وليس من باب الإجابة، والحق هو من قال الوجوب وأن واجب على الناس وحده، وأن صلاته تؤمر بذلك لأن هذا هو الأصل في النواهي والأصل في النفي، لا صلاة يوم في هذا الصلاة، هذا هو الأصل. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن صلى يعيد وضحه هذا معنى، وأن المراد نفي الإجزاء نفي الصحة ولا صلاة في هذا الصلاة. واحتج بعضهم بأن الإمام يصلي وحده، هذا حجة باطلة، إن الإمام يصلي وحده مقرر على هذا مأمور بهذا، فلا يقاس ما أمر به على ما ينفي عنه، هذا ما يحصل القياس، شيء منهي عنه يقاس على شيء أمر به. الإمام ينفرد بأمر الله ورسوله وما شرع الله، ينفرد وهو الأم وهو القدوة للمأمومين، يبرز قدام أنظارنا، فلو خفي عليه صوته رأوا يسمع شخصا فتزوجه. أما المنهي خلف الصف فليس من هذا المعنى أمر منهي، وهذا يشعر بأن الشارع له قصد في الاجتماع وعدم الشذوذ، ثم هو وسيلة أيضا إلى أنه يتساهل فلا يكمل الصف، إذا عرف أنه إذا صلى وحده فإن الصف جاء قد يتساهل فلا يبالي بتقدمه إلى أطراف الصفوف ويفرح بالعجلة. وكان من حكمة الله أن منع هذا حتى يجتهد الداخل بالتماس الفرجة وإكمال الصفوف وعدم التساهل. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم لقاءه فانصتوا عليه واستقيموا الوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو الأكثر، وجاء في بعض الروايات فأخفضوا. والوافق الله هنا ليس مصطلح عليه عند الفقهاء ومن الأداء، لا، الوافق الله هنا هو معنى الإتمام، معنى أتموا سواء بسواء، لأن يعني الشرع جاء بهذا واللغة جاءت بهذا. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم كل ما لا معنى الإتمام، إذا أتممتم تقضوا الصلاة تقضوا مناسككم، فهو معنى الإتمام ومعنى البراء. فالمؤمن المصلي إذا أدرك الإمام في أول الصلاة في أول صلاة كغير من الناس، وإن أدركه في الركعة الثانية وبعدها في أول صلاة أيضا على الصحيح وما يقضيها آخرها، لأن المعنى القضاء معنى الإتمام وليس معنى القضاء إذا فات، يعني بعد الأداء المدة الأداء لا، المعنى يعني أتموها. فالروايتان متفقتان ومجتمعتان على معنى واحد هو الإتمام والإتمام، فما أدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها هذا هو المعتمد وهو ظاهر النصوص. فعلى هذا إذا فاته ركعة العشاء ومن المغرب فإنه يقضي بالسر، لأن ما يقضيه آخر صلاة وما أنكم عليه هو أولها، فلا يقضي بالجهر ولا يقضي بالسر. وإذا فاته ركعتان كذلك يقضي ركعتين باقيتين بالسر لأنه ما آخر صلاة، فإن فاته ثلاث ولم يدرك إلا واحدة فإنه إذا قام يأتي بالثانية يأتي بها جهرا كما تؤدى جهرا بقراءة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله، جهرا خفيفا، ثم يصلي باقيتين سرا لأنهما آخر صلاة.

رجعتها عن المدينة يقوم مقامة في تسيير الأمور الإدارية ويصلي بالناس وفضل أعمال لا يمنع ذلك لأنه يوجه إلى القبلة ويرشد إلى ما قد يخفى عليه من جهة القبلة فيحصل المقصود في ذلك من غير مضرة ولا حرج. وكذلك في تقضي الأمور في إمارة أو في وزارة أو غير ذلك يصرف الأمور كما يجب على قواعد الشرع وعلى ما تقتضيه مصالح العباد ويستعين بالأشياء بأخذ الأخيار والاستقامة بما قد يخفى عليه من جهة حاسة البصر. والحديث الثاني حديث ابن عمر صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا على من قال لا إله إلا الله ورأيه الإسلام لكن أراد المؤلف التنبيه على هذا ذكره هنا ليعلم الحكم وإن كان الحديث رأيه الإسلام لكنه معمول به وتدل عليه أدلة أخرى فإن المراد من قال لا إله إلا الله يعني مسلم وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله يعني مسلم فليس المراد من قالها وهو منافق لا قد نهينا عن ذلك قال الله جل وعلا صلى على حديث من أمات فدرك ولا قبر فإن عرف أنه يقول لا إله إلا الله منافق أيضا صلى عليه كما نهى الله عن ذلك. فالمراد هنا لو صح المراد هذا مسلم صلى على المسلم ويصلى خلف المسلم فإذا ظهر منهما يقتضي كفره لم تنفعه لا إله إلا الله كما لم تنفع عبد الله بن أبي بن سلول وأشباه من المنافقين وكما لم تنفع على الردة الذي أصدوا على الإسلام بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير هذا من أنواع الردة ولو قالوا لا إله إلا الله ولو شهدوا أن محمد رسول الله قاتلهم الصحابة وتحلوا دماءهم وأموالهم بردتهم فإن بني حنيفة ونحوه يقولون لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله وما أهل قاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم بردتهم لأنه لما شهدوا لمسيلمة بأنه رسول صار هذا ردة لأن محمد هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أصحاب طليحة الأسدي لما ادعى النبوة قتلوا وإن كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن من أسى بذاته من نواقض الإسلام وجب أن يقاتل حكم بردته وإن قال لا إله إلا الله وإن قال أشهد أن محمد رسول الله الأمر معلوم بإجماع المسلمين لا خلاف فيه في أهل العلم فإنه وجد أن يناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان ولم تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا غير ذلك. فلو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي صلاة الخمس ويصوم ولكنه يقول إن غلام أحمد القازياني نبي كفر كما كفر الطيور حديثه وأشباهه فلا ينفعه مع وجود الناقض من نواقض الإسلام لا تنفعه بقية الأعمال. وهكذا لو سب الرسول أو سب الله عز وجل أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب حج مع الاستطاعة كفر إجماعا ولو صلى رمضان ولو قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هذه قواعد معلومة ينبغي أن تعلم هكذا ما جل عليه الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا على لا إله إلا الله يعني إذا تزمها وأدى حقها. أما إذا لم يلتزمها بل قالها نفاقا أو قالها وأتى بناقا من نواقض الإسلام فإنها لا تنفعه. وأخذ عباد القبور عباد الأصنام إذا قالوها وهم يعبدون غير الله ولم يرجعوا إلى الناصحين والموجهين وخير بل استمروا على كفرهم بالله وعبادتهم غير الله لم تنفعهم إذا قالوها قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا لا يعلمون ما تنعقد به الصلاة ولا ما يفسدها ولا ما تصنع به يعلمون قبل ما تعلم ما ليس غير من الجهلة هذا غير محدد لأن الإلهة لها صفات ولا أحكام مات فإن كان مسلما يرجع عليه وإن كان يقولها مناسب وإن قتلها رفاق فلا يصنع عليه لأن هذه كلمات معلومة هي عنوان الإسلام فإذا دلل بها صاحبها كن خلفه وحج عليه وإذا لم يلتزم بها لم تنفعه هذه الشهادة. ولا بد من مراعاة الأمور الأخرى الإمامة والمحسنة الصغار لا يلحن إلا أحد يحسن المعنى وتكون ليس بفاسق فإذا كان يلحن أو فاسقا لم يستحق أن يكون إماما الوجب أن يلتمس من هو أصلح منه فإذا كانوا كلهم فساق فلا بهم أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا حديث علي رضي الله عنه من إذا أتيتم الإمام على حال فأتى الإمام على حال نفسه كما أطلع الإمام وإن كان ضعيف الإسلام لكنه صحيح المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم

يقصر يتيت اسمه في السفر، فكان المعروف عنه الثابت عنه انه يقصر ابدا في السفر. ولهذا قال انس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يقصرون حتى رجعوا. سئل عن ماذا قمت قال 10 أيام في الروايه الاخرى، فعد يوم قدومه الى خروج 10 أيام كلها قصر. وهكذا لما فتح مكه سنه 8 خرج يقصر ووقف في مكه يقصر ورجع يقصر. هذه سنته وعادته انه في السفر يقصر ولا يتم ذهابا وايابا واقامه الطريق. هذا هو الاصل المذكور عن النبي عليه الصلاه والسلام. السنه لزوم ذلك والاخذ بذلك والاستقامه عليه تاتم به عليه الصلاه والسلام وعمل بسنته. واذا اتم في بعض الاحيان بعارض صحت صلاته لكن لم ترك السنه ترك الاصل كما فعلت عائشه وكما فعل عثمان. والله اعلم. الله عافيه. اهل مكه في عرفه لا يقصرون على قول الجمهور وعلى قول من قال انه السفر ما يعد سفرا في الحاضر. نعم. لان الرسول ما انكر على ذلك. والاولى القصر سواء قلنا انه من تحقيق خامس في الحج او قلنا انه سفر. الاولى القصر سنه. اما العله كل العله السفر او العله انه من احكام الحج كما قال ابو حنيفه هذا محتمل. ينبغي لهم من السنه ولو اختلف العله. لا يتمشى الا على قول من قال ان السفر ثلاث صلوات هكذا. نعم. على قول بان من قال هذا قال ان السفر ومن لم يقل هذا قال ان لي احكام النسك كما قال ابو حنيفه والجمهور يمنعونهم من القصر لان هذا ليس بسفر. ولكن قول من قال انهم يقصرون مطلقا سواء قلنا سفرا او قلنا لغيرها اظهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بالاتمام وهو يعلم انهم حج معه عليه الصلاه والسلام. الجمع اذا كان له حاجه فهو افضل عند اذا كان نزوله قليل سائر او ارتحل عند قبل غروب الشمس او قبل الزوال سنه جمع تأخر الظهر مع الأخر ويأخر المغرب مع العشاء أو ارتحل بعد الزوال أو بعد الغروب فالسنة يجمع أيضا حتى لا ينزل لأجل الصلاة الثانية. إذا ارتحل بعد الزوال جمع الظهر مع العصر جمع تقديم وإذا ارتحل بعد الغروب جمع العشاء المغرب جمع تقديم والعكس كذلك إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء. هذا جاء في السنة عن النبي. إذا كان نازلا مقيما مستريحا فالأفضل عدم الجمع. نازل إذا أهل منى مستريحين مستقرين وأشبه ذلك فالأفضل عدم الجمع. وأنا كل صلاة في وقتها وإن جمع فلا حرج. ما بينهما جائز. لا جائز. على قول أبي حنيفة لا يجب أن يلقى الأصل لو يلقى المسلمين. لا مظلة هذه هذه الحمد لله إذا حملوا المسك أحتمل قد يقال أنه يلزمه قد يقال أنه يلزمه لكن مجلس هلا إن جزم بها مثلا صار بها ولا أدري هل جزم بها ولا قد يقال أنه يلزمه من فأحرم مثلا من مكة يقصر حتى يحل الإحرام الذي يظهر الله أعلم أن مراده هذه إذا خرج ما بعد. هذا حديث ابن عباس وعمران القصيد وجابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك. حديث ابن عباس انه قام 19 يوما يوم فتح يوم الفتح وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وفي رواية له عن عمران 18. هذه الروايات وجهها اهل العلم وبينوا سبب الاختلاف وهو ان بعض الرواه يعد يوم القدوم ويوم الخروج وعليه 3 أيام و19 باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج واقامها 19 يوما في المسجد والصلاه رحمكم الله. وبعضهم ذكر يوم الخروج ولم يذكر يوم الدخول او العكس فجعلها 18 وبعضهم يذكر يومين فجعلها 17